إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد أقام جل جلاله حياة عباده على ميزان من العدل والإحسان، فلا يصفو للناس عيش ولا تطيب لهم حياة إلا إذا عرفوا الحق الذي عليهم فأدوه، وعرفوا الباطل والأذى فاجتنبوه. ولذلك كان من أعظم ما أنزل الله عز وجل من الآيات في كتابه وضمنه محكم خطابه قوله عز وجل في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإن من أعظم البغي والعدوان الإساءة إلى من أمرنا بالإحسان إليهم من الإخوان والجيران والخلان. وقد أوجز النبي صلى الله عليه وسلم العبارة وألطف الإشارة في بيان حقيقة المسلم وكنهه، فقال صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين وغيرهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وإن من أعظم الحقوق التي انتهكت والحرمات التي استبيحت في هذا العصر الحائن حتى كثرت فيها الشكوى وعمت فيها البلوى هي التعدي على حقوق الطرقات وحرمات البيوت والسكنات. ولقد راسلني قبل أيام خلت بعض الآباء الفضلاء والإخوة النبلاء يبث لي شكواه ويصف لي بلواه التي أقضت مضجعه شهورا وأعواما، حيث غدا فناء بيته المتاخم للطريق مرتعا للمنكرات وأنواع للأذيات والإساءات، وغيره كثير ممن يتلظى نهار ليلا ونهارا بأنواع الأذية والإساءة من الجيران والخلان والإخوان. فأحببت في هذه الخطبة والتي تليها أن أميط اللثام وأن أذكر الإخوان والخلان بأعظم الحقوق التي أوجبها الله عز وجل تجاه بعضهم، وهو حق وإن كان في الجمادات ولكنه عظيم عند رب البريات. إنه حق الطرقات وحرمة البيوت والسكنات. وسوف نجول ونصول مع حديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، نقتبس منه أنوار العظات والعبر والعبر والعظات. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والجلوس على الطرقات. قلنا: ما لنا منها بد، مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر. ولنا وقفات مع هذا الحديث العظيم، نقتبس منه قبسات ونتخذ منه عبرا وعظات. أما الوقفة الأولى، ما أعظم البون وما أعظم الفارق بين جيل الصحابة وجيل الخلف في مجالسهم وفي حديثهم، في سرهم وسرائرهم وعلانيتهم. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبر الناس قلوباً وسريرةً وأحسنهم خلقاً وسيرةً. كانت مجالسهم وحديثهم فضلٌ وإيمان وتقوى وإحسان، كما يدل على ذلك ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنا قعوداً بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم والجلوس في الصعدات، أي في الطرقات، اجتنبوا الجلوس في الصعدات. فقلنا: يا رسول الله، ما لنا بأس فيها، إنما كنا نقعد لنتذاكر ونتحدث، أي يتذاكروا مسائل الإيمان وأحكام الإيمان والإسلام والإحسان. رغم ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات. كيف لو رأى صلوات ربي وسلامه عليه مجالسنا اليوم التي غدت مراتع للمنكرات، تدبر فيها المؤامرات، بل صارت سوقاً توزع فيها المسكرات وألوان المخدرات، تتعالى فيها الصيحات بأقبح الكلمات، تخترخ أسوار البيوتات والسكنات، وإلى الله المشتكى. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يخافون في الله لومة لائم، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في مجالسهم وفي طرقاتهم. كانت فيهم شجاعة ترعب الشجعان، وكان منهم من يفرق منه الشيطان. أما اليوم فقل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، كما قال القائل: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، المنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضه بعضا لكي يدفع معور عن معور. أما الوقفة الثانية، إن من أعظم حقوق الطرقات ومما تصان به حرمات البيوت والسكنات كف الأذى عن المسلمين والمسلمات. وكف الأذى على نوعين: أولهما منع الأذية أن تصل بالقول أو الفعل أو الإيماء إلى المسلمين أو إلى ممتلكاتهم، فإن فعلت ذلك وكففت أذاك فاعلم أنك قد تقربت إلى الله عز وجل بأعظم القربات. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قال: فقلت فإن لم أجد؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت فإن لم أستطع؟ قال: كف أذاك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها عن نفسك. كف أذاك عن المسلمين فإنها صدقة تتصدق بها عن نفسك. واعلم أيها الأخ الحبيب والمستمع اللبيب أنه قد عظم الوعيد واشتد النكير ممن يؤذون الناس في طرقاتهم وفي مجالسهم وفي بيوتهم وفي سكناتهم، فإنك تجد هذا يسد على الناس طريقهم ويسد على جاره بابه بسيارته ومركبه، وذاك يضيق به المعاطن فلا يجد إلا الطرقات وبيوت الجيران حتى يرمي فيها أنواع القذورات والزبالات. فليستمع هذا وذاك إلى الوعيد الشديد الذي نطق به من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول هذا الوعيد، واستمع أخي الحبيب، إن أذية الناس في طرقاتهم وتضييق طرقاتهم وسدها حسًا ومعنى مما يحبط الأعمال. فمهما صليت ومهما تصدقت وزكيت وتلوت القرآن وتقربت إلى الرحمن، فاعلم أنك إذا أذيت الناس في طرقاتهم وفي بيوتهم وسكناتهم فقد حبط عملك. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق بعض الناس الطريق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. ومن هنا أوجه النصح والإرشاد إلى إخواننا وأحبابنا الذين يأتون إلى المساجد للحلق والجمعات فيسدون أبواب الجيران ويضيقون على الناس طرقاتهم، فليعلموا أن بفعلهم هذا وأذيتهم قد حبط ما كانوا يعملون. إذا كان الجهاد يحبط ويذهب أجره هباء لمن سد على الناس طريقهم أو ضيق منازلهم، فكيف بما هو دون ذلك من الأعمال والطاعات؟ من الوعيد أيضاً ما رواه الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طريقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طريقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، أي أنهم إذا لعنوه أو دعوا عليه فإن الله عز وجل يرفع دعاءهم ويستمع إلى أنينهم وشكواهم. فليتق الذي يتعدى على الناس وعلى طرقاتهم ومنازلهم وبيوتهم بسياراته وبزبالاته وقاذوراته وبشتائمه وسبه، ألا يخشى من دعوة المظلوم أن ترفع إلى رب الأرباب وخالق السماوات والأرض؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: قلنا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: من يختلي في طرقات الناس وفي ظلهم. وهذا الوعيد موجه للذين يرمون زبالاتهم في طرقات الناس، فليتقوا اللعانين وليتقوا لعنات الناس التي يتقبلها رب السماوات والأرض. أما النوع الثاني من كف الأذى فإنه إماطة الأذى عن الطريق، وهو من الخصال الحميدة، بل هو من شعب الإيمان. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث إلى أن الذي يكف أذاه عن الطريق ويميط الأذى عن الطريق قد تحلى بحلية الإيمان وتحلى بحلة الحياء، بخلاف من آذى الناس في طرقاتهم وبيوتهم فقد ضعف إيمانه وذهب حياؤه. فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك من كف الأذى عن الناس وأماط الأذى من الطرقات فإنه قد تقرب إلى الله بأعظم الصدقات. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فتسليمك على من لقيت صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة. بل إن إماطة الأذى عن الطريق موجبة للغفران ولدخول الجنان. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلاً يتقلب في الجنة من شجرة قطعها في ظل الطريق أو في ظهراني الطريق كانت تؤذي المسلمين. ومن هذا المنبر أتوجه بالشكر والثناء إلى شبابنا الأوفياء في حملاتهم لتنظيف الشوارع والأحياء، فليعلموا أن لهم من الله أجزل العطاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثالثة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقوق الطرقات والبيوت والسكنات، فهو إفشاء السلام ورد السلام، فإنه سنة مستحبة موجبة للألفة والمحبة، وهي مزيلة للحقد موجبة للود. ولذلك كان إفشاء السلام شعار المسلمين في كل حين، وهو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، بل كان من أول كلامه وحديثه حينما قدم المدينة مهاجرا، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح، أن من أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث به حين مقدمه إلى المدينة مهاجرا أن قال: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فإن أفشاء السلام موجب لدخول الجنان. وأيضا إن إفشاء السلام موجب لمحبة الرحمن، وهو من دلائل الإيمان، كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولذلك كان إفشاء السلام من موجبات غفران الذنوب، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من موجبات الغفران إفشاء السلام وحسن الكلام. من موجبات غفران الذنوب إفشاء السلام وحسن الكلام. بل إن إفشاء السلام مما تعلو به هذه الأمة ويرتفع بها شأنها، فقد روى الإمام الطبراني أيضا في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام كيما تعلو، أفشوا السلام كيما تعلو. قال الإمام المنوي رحمة الله تعالى عليه: أي أفشوا السلام حتى يرتفع شأنكم. وذلك أنكم إذا أفشيتم السلام تحاببتم، واجتمعت كلمتكم فقهرتم عدوكم. ولذلك كان إفشاء السلام من النعم الجليلة ومن العطايا الجزيلة التي حسدنا اليهود عليها، فقد روى ابن ماجة في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وإنه لمن الأسف أن تجد السلام الذي اشتق الله عز وجل له من اسمه السلام، وفيه من الفضائل ما تقدم يزهد فيه فئام من المسلمين، فذلك يستعيض الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبدل أن يلقي السلام تجده يلقي التحايا الأجنبية، فذلك يقول صباح الخير وذاك صباح النور، وذلك يتحدث ويسلم باللهجات الأجنبية التي بعضها منكر في أصله. ألا عادوا إلى السلام، فإنه علو للأمة ورفعة. وينبغي أن يكون السلام على عموم المسلمين، على من تعرف وعلى من لا تعرف. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ولهذا كان من علامات الساعة وأماراتها كما جاء عند الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة وأماراتها أن يكون السلام بالمعرفة، أي أن يكون السلام مقتصرا على من نعرف من الخلان والأقارب والإخوان. هذا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يكفون أذاهم عن عموم المسلمين. اللهم لا تسلطنا بأقوالنا وسيء أفعالنا على المسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا ممن زينت سرائرهم وحسنت سيرتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.